بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي فرغنا من الكلام على بعض ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في المقدمة التي ترجم لها بقوله مقدمة منطقية، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن الموضوع في اصطلاح المنطقيين هو المعروف في المعاني بالمسند إليه، وفي النحو بالمبتدأ أو الفاعل والنائب عن الفاعل، والمحمول في اصطلاحهم هو المعروف في المعاني بالمسند وفي النحو بالخبر أو الفعل إلى آخر قوله، وإنما سمي الموضوع سنأتي عليه. في المنطق عندنا شيء يعني أساسي من الأمور التي سترد معنا في المنطق، وهي من مقدمات الحجة أو البرهان، ألا وهي ما يسمى بالقضية. فذكرت لك سابقا أن المنطق يمكن تلخيصه في أمرين اثنين: الأمر الأول يرجع إلى التصورات، والأمر الآخر يرجع إلى التصديقات. فالذي يرجع إلى التصورات هو القول الشارح أو الحد، وكيف أصوغ الحد، وله مقدمات لابد من الاطلاع عليها، وهي قضية المعرفة المقولات العشر والجنس والخاصة والعرض العام والنوع وما إلى ذلك مما يأتينا إن شاء الله تعالى. وأما الحجة أو البرهان فكذلك الأمر له مقدمات، والكلام على مقدماته هو الكلام على قضية القضية وأحكام القضايا. القضية، ما هي القضية، ماذا نعني بالقضية، وأحكام القضايا، ثم يأتي إلى صياغة القضايا وكيف تكون القضايا منتجة، وأقسام القضايا: القضايا الحملية والقضايا الشرطية والقضايا المصورة والقضايا غير المصورة وما إلى ذلك مما يأتي. فهذه المسمى أو هذا المسمى في المنطق بالقضية له مكونان أساسيان: المكون الأول هو الذي يطلقون عليه الموضوع، والمكون الثاني هو الذي يطلقون عليه المحمول. فالقضية تتكون، وهذا ظاهر خاصة في القضايا الحملية، القضية تتكون من أمرين اثنين: القضايا الحملية الأول الموضوع والثاني المحمول. فإذا أردت أن تعرف ما هو الموضوع وما هو المحمول، هنا الشيخ يعرف هذين الأمرين بتعريف يسير جدا، وهو أشبه بالتعريف اللغوي مما سيأتينا أو ممكن يأتينا عند الكلام على القول الشارح وأقسام القول الشارح. التعريف بالمرادف: أنت قد لا تعرف شيئا أو لا تعرف كلمة على ماذا تدل، ولكن تعرف المعنى، ولكن الذي يخفى عليك دلالة هذه الكلمة على ذلك المعنى، وأنت تعلم كلمة أخرى تدل على ذلك المعنى. فإذا أردت أن أعرف لك هذه الكلمة الدالة على ذلك المعنى، يمكن أن آتيك بشيء مختصر، وهو أن أرشدك إلى الكلمة المرادفة للكلمة التي أستخدمها للدلالة على ذلك المعنى، فتصل أنت إلى المعنى المراد. كأن الشيخ استخدم شيئا من هذا القبيل في هذا الموضع عندما قال إن الموضوع في اصطلاح المنطقيين، لفظة الموضوع التي يتكلم عليها أهل المنطق، هو نفسه المعروف في اصطلاح البلاغيين في علم المعاني بالمسند إليه، أو في اصطلاح النحويين بالمبتدأ في الجملة الاسمية أو الفاعل أو النائب عن الفاعل في الجملة الفعلية. إذا أصبح عندي في مثل قولي مثلا زيد مجتهد، أين الموضوع؟ هو زيد، لأنه هو المسند إليه أو هو المبتدأ. وأين المحمول؟ المحمول في اصطلاحهم هو المسند أو المعروف عند علماء النحو بالخبر. ففي هذه الجملة زيد كريم، كريم هي المحمول. فيظهر أو يتلخص من هذا أو بهذا يكون الإنسان قد عرف دون الدخول في تفاصيل المناطق أو لماذا أخذوا هذا اللفظ أو أخذوا هذا اللفظ وما إلى ذلك، عرف مقصودهم بالموضوع وعرف مقصودهم بالمحمول، وأظن أن هذا واضح. ثم انتقل الشيخ ليبين لماذا سمي الموضوع موضوعا وسمي يرحمكم الله وسمي المحمول محمولا. فقال: وإنما سمي الموضوع موضوعا لأن المحمول صفة من صفات الموضوع أو فعل من أفعاله، والصفة لا بد لها من موصوف، بمعنى أن هذا الشيء الذي سمي بالموضوع هو فحوى الكلام، هو الذي يجري الكلام عليه، الكلام يجري على هذا الشيء المعين، فهو موضع الكلام أو هو موضوع الكلام الذي نريد أن نصفه أو أن نريد أن نثبت له شيء آخر نسنده إليه، فناسب أن يوصف بأنه الموضوع لأنه محل الكلام، لأنه موضوع الكلام. وأظن أيضا أن هذا واضح. وإنما سمي الموضوع موضوعا لأن المحمول صفة من صفات الموضوع أو فعل من أفعاله، والصفة لا بد لها من موصوف، والفعل لا بد له من فاعل. فالأساس الذي وضع لإمكان إثبات الصفات أو نفيها هو المحكوم عليه، ولذا سمي موضوعا كالأساس للبنيان. وسمي الآخر محمولا لأنه كسقف البنيان، في إذا حمل كحمل حسي السقف تحمله يحمله البنيان أو تحمله القواعد. ويمكن القول لأني أنا هذا الأمر أو هذا المعنى أحمله على فلان، بمعنى أني أنسبه إليه أو أني أسنده إليه، لأنه كسقف البنيان لا بد له من أساس يبنى عليه. فلو قلت زيد عالم أو زيد ضارب، فالعلم صفة زيد والضرب فعله، ولا تمكن صفة بدون موصوف. عالم، من هو العالم؟ الذي يتصف بالعلم. وكذلك الأمر، ولا بد للفعل، ولا فعل بدون فاعل. فصار المحكوم عليه كأنه وضع أساسا للحكم، فسمي موضوعا. وسمي ما يسند إليه من صفات وأفعال محمولا لأنها لا تقوم بنفسها، فلا بد لها من أساس تحمل عليه. والأمر كله يعني القضية في هذا سهلة، المقصود أن يبين لماذا سمي الموضوع موضوعا والمحمول محمولا، وقد نقول لا يعنينا كثيرا، المهم أن نعرف ما هو الموضوع وما هو المحمول، فلا بد لها من أساس تحمل عليه. وإذا عرفت المراد بالتصور والتصديق وأن كل منهما يكون ضروريا ونظريا، فاعلم أن الضروري في الاصطلاح سبق هذا الكلام على العلم، وأنه ينقسم إلى أقسام باعتبارات: العلم باعتبار قلنا طريق حصوله، وباعتبار موضوعه، باعتبار على أي شيء يتكلم هذا العلم أو الذي أريد الوصول إليه، هل هو أمر مفرد خالي عن الحكم أو مركب، فقلنا ينقسم إلى تصور وإلى تصديق بهذا الاعتبار، أو باعتبار طريق حصوله، وهل هذا الطريق طريق الحصول لهذا العلم يحتاج إلى استدلال أو لا يحتاج إلى استدلال، ينقسم إلى ضروري ونظري. ثم انقسم العلم من حصيلة ضرب 2 في 2 إلى 4 أقسام: التصور الضروري والتصور النظري والتصديق الضروري والتصديق النظري. فإذا قيل ما هو الضروري وما هو النظري، فأراد أن يعرفها هنا ذلك، فقال: فاعلم أن الضرورية في الاصطلاح هو ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل، أو نقول إلى نظر وتأمل. وسيأتي بعد قليل كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان النظر المقصود، يعني هذا الأمر أنت تجزم به أو النفس تجزم به بدون أن يقول لك أنا أحتاج أن أنظر أو أحتاج أن أتأمل أو أحتاج أن أفكر في هذا الذي تقول. بمجرد شعورها به إذا فهمت الألفاظ المعبرة عنه تقول هذا الشيء صحيح وتجزم بذلك. مثل ماذا؟ مثلا هو سيضرب أمثلة، فيما إذا قلنا إن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، أنت إذا قلت هذه القضية أو هذا الأمر المعبر عن علم، المعبر عن مسألة من المسائل، إذا ذكرتها لإنسان يعرف معنى الكل ويعرف معنى الجزء ويعرف معنى لفظة أكبر، ونسبتها أو صغتها له بهذه الصياغة الكل أكبر من الجزء، هل يحتاج لتأمل أو يحتاج إلى نظر ليقول لك إن هذا المعنى صحيح؟ والعكس تماما، فيما إذا قلت له الكل أصغر من البعض أو الكل أصغر من الجزء، هل يحتاج منك إلى نظر أو تأمل لتقول له إن هذا المعنى باطل؟ لا يحتاج. فلذلك نقول إن هذا العلم أو هذه القضية الكل أكبر من الجزء، هذه قضية كلية ضرورية. ثم أشرت في درس سابق أن النظري هل هو على درجة واحدة أو على درجات، أهل النظر أو أهل هذه المسائل المنطق والأصول لهم في هذا نوع تفصيل وكلام وتفريق ما بين الضروري والاضطراري والبدهي الذي يرجع إلى البديهة. ثم لا يخفى كما أشار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كلامه إلى أن هذا الأمر، والتعبير مني الآن حتى لا أنسب الأمر تمام لشيخ الإسلام، لكن فحواه من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ومعنى الكلام أن هذا الأمر فيه نوع من النسبية، ترجع هذه النسبية إلى يعني الذكاء وعقل هذا الذي تعرض الأمر عليه، وسرعة بديهة وإلى سرعة بديهته وسرعة تصوره للألفاظ والعلاقة ما بين الألفاظ. فقد تجد بعض الناس من الذكاء ومن سرعة البديهة وسرعة تصور المعاني والألفاظ بحيث يفهم، يعني يفهم منك ما تقصد وما ترمي إليه بسرعة متناهية. فإذا ما شرحت له مسألة أو وضحت له أمرا جزم به وحكم بأنه ضروري أو أنه من جهة من قبيل العلم، علما بأن هذه المسألة أو هذه القضية بحد ذاتها لو عرضتها على آخر لاحتاج منه إلى نوع تأمل ليفصل فيها. فالأمر إذن يعني فيه نوع من النسبية، ولكن هناك قضايا كلية عامة يتفق عليها العقلاء في أنها من القضايا البدهية الضرورية التي لا تحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال. وعلى العكس من ذلك في النظري، فالعلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نظر، إلى استدلال. فلذلك قال المصنف هنا والنظري في الاصطلاح، أي في اصطلاح المناطق، ويتبعهم في هذا الأصوليون ومن تكلم في هذه المعاني، هو ما يحتاج إدراكه إلى التأمل أو التفكر النظر. فالتصور الضروري يقول كتصور معنى الواحد ومعنى الاثنين. الآن بما أنه عندي تصور ضروري وعندي تصديق ضروري وعندي تصور نظري وعندي تصديق نظري، فما المثال لكل واحد من هذه الأقسام الأربعة؟ يقول فالتصور النظري، التصور النظري يعني إدراك معنى مفرد خالي عن الحكم، يقول كتصور معنى الواحد ومعنى الاثنين. وأظن أن الأمر واضح. كذلك الأمر فهنا يقولون من مثله مسبق أظن الإشارة إليه في الدرس الماضي، الحرارة، البرودة، والمحبة، هذه من المعاني التي يعلمها الإنسان من نفسه ويتصورها من نفسه دون بحث وحاجة إلى من يشرحها له أو من يبينها له. فكذلك الأمر إذا قلت لأي إنسان بلغة يفهمها واحد يدرك معنى الواحد إدراكا نظريا، إدراكا بدهيا اضطراريا، وكذلك في الاثنين. ثم يقول والتصديق الضروري، التصديق الذي هو شيء محكوم عليه، وهذا أظن الآن أصبح واضحا أن هذه الصلاحات أساسية فيما إذا قلنا تصديق أو تصور، كإدراك أن الواحد نصف الاثنين. أي إنسان قلت له إن الواحد نصف الاثنين مباشرة يصدق بهذه القضية. ولكن ليس كذلك مثلا عندما تقول هذا اللي أشرت إليه قد يكون في نوع من النسبية، إن كل عدد زوجي ينقسم إلى قسمين متساويين، هذه قضية مسلمة أو غير مسلمة؟ مسلمة، ولكن قد تحتاج لمن يتعلمها للوهلة الأولى نوع تدبر، ولكنها قضية مسلمة، علم ضروري هذا، تصديق معلوم مع، لكن هل هو ضروري أو نظري؟ قد يقول بعضها ممكن عند بعض الناس تحتاج إلى استدلال أو تحتاج إلى أن يفهم ما معنى الزوجي وما معنى الفردي، ثم يعرف أن الزوجي يعني معناه أنه ينقسم إلى قسمين متساويين، كإدراك أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء تكلمنا عليها، والتصور النظري مثل له بعضهم، يعني كأن المصنف غير مقتنع بهذا المثال، مثل له بعضهم بتصور الملائكة والجنة فإنه ضروري. ومن أمثلته تشخيص الطبيب لعين المريض، فهو تصور له بعد بحث وتأمل ونظر. تصور نظري لماذا؟ معنى الملائكة ها هنا أنت يحتاج، أو الجنة يحتاج إلى من يبينها لك وتحتاج إلى استدلال عليها. التصور هو أن تتصور المعنى، تصور تفهم المعنى، ما المراد بالملائكة، ما المراد بالجنة. ثم إذا ما فهمت هذا المعنى قلت أو قد تقول إن هذا المعنى يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، فتحتاج إلى طلب الدليل عليه والبرهان عليه، وهذا هو النظر. فمن جهة التصور، تصور معنى الملائكة لأنه غير محكوم عليه، هنا ما قلنا ملائكة عظيمة أو ملائكة ذات أجنحة أو إلى آخره، وإنما الملائكة فهو معنى مفرد، لكن هل حكمنا عليه أو لم نحكم عليه؟ لم نحكم عليه فهو معنى مفرد، لكن هل تصوره وإدراكه يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نظر أو لا يحتاج إلى نظر؟ المعنى يحتاج أن يشرح كتصور، الملائكة يحتاج أن يبين ما المقصود به، ثم يحتاج إلى النظر في الدليل أو التأمل للدلالة على هذا المعنى حتى تسلم به وبوجوده. فمن ثم قال هنا أنه تصور نظري. قال والتصديق النظري كقولك الواحد نصف سدس الاثنى عشر وربع عشر الأربعين. أنت تأمل في هذه وانظر، هذه طبعا قضية مسلمة، الواحد نصف سدس الاثنى عشر، 12 على 6 2 والواحد نصف الاثنين، فهي قضية مسلمة لكن تحتاج أن تتأملها. وربع عشر الأربعين ثم قال والنظر في الاصطلاح الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن. ها هنا اصطلاحات، أظن أن قدمت الكلام على بعضها عندما قلنا على العلم والجهل، والجهل المركب والجهل البسيط والظن والشك، والظن بمعنى المظنون وبمعنى الحالة التي تقوم بالإنسان، وأظن الوهم كذلك الأمر. فمن ضمن هذه الاصطلاحات اصطلاح النظر واصطلاح الفكر. اصطلاح النظر عندما يتكلم عليه الأصوليون أو يتكلم عليه المناطقة، ماذا يقصدون بالنظر؟ لأنه كما لا يخفاك النظر في اللغة إنما يكون النظر بالعين، صار تقول نظرت إلى كذا، وهنا عندما نصطلح عليه كنظر تقول نظرت في كذا. فأراد أن يوضح النظر في اصطلاح المناطق وأنه ليس المقصود به نظر بالعين، فقال إنه الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن، فيحتاج منه أن يعرف لك الفكر. واضح لها اصطلاح يترتب بعضه على بعض. هو عرف النظر بأنه الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن، فما هو الفكر؟ فلذلك عرف الفكر. وهناك من المعتنين بهذا الشأن أو المنطقيين والأصوليين يقولون إن النظر هو ترتيب المقدمات أو ترتيب مقدمات للخروج أو للوصول إلى نتيجة، فتحتاج أن تعرف طريقة الترتيب. عندما يقال مثلا يعني في اصطلاحات الفقهاء أو عند كلام الفقهاء على الخمر، يقولون كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هاتان قاعدتان أو قضيتان مسلمتان من الناحية الشرعية، أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فبقي النظر في بعض الأفراد عندما تقول هذا الشراب مسكر للوصول إلى النتيجة، فترتب الأمور كالتالي: هذا الشراب مسكر وكل مسكر خمر، إذن هذا الشراب خمر، وكل خمر حرام، إذن النتيجة هذا الشراب حرام، وهكذا ترتيب مقدمات للوصول إلى نتيجة. أو هو كما قال المصنف رحمه الله الفكر المؤدي إلى علم أو غلبت ظن، هذا النظر عموما. لكن لا يخفى أننا قدمنا أن أهل المنطق إنما يعتنون بالعلم لا بغلبة الظن، غلبة الظن تأتي بالتبع وليس بالأصالة، هم يعتنون بالعلم، لذلك عرفوا التصور وعرفوا التصديق الذي يعتنون به. ثم قال: والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، أما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح تخييل أو تخيل، بمعنى حركة النفس ها هنا المقصود النفس العاقلة، عندما قالوا في الإنسان إنه حيوان ناطق أو النفس الناطقة، يعني حركة النفس، النفس هي التي بين جنبي، موضوع لا ندخل الآن في الكلام النفس والروح، وهل النفس هي الروح وإطلاقات النفس والعلاقة بين الجسد والروح، أو النفس يعني كما جاء في اصطلاحات الفقهاء الذي له نفس سائلة والذي ليس له نفس سائلة، وهنا عبروا عن الدم بأنه النفس وما إلى ذلك. هنا الآن حركة النفس في المعقولات، فما المقصود بالنفس؟ النفس العاقلة أو النفس الناطقة أو هذه الخاصية أو هذا يعني الشيء الذي بين جنبي الإنسان هو الذي يجعله تقوم به حياته وحركته ويفهم ما حوله ويفكر فيما حوله ويدرك ما حوله وما إلى ذلك. هذه النفس إذا تحركت في أمور معقولة يعني ترجع إلى العقل بغية الوصول إلى شيء عقلي، فنسمي هذا الفعل منها أو حركتها ها هنا في المعقولات تسمى بالفكر، وأما حركتها في المحسوسات فتسمى بالتخيل أو التخييل، كأن تنظر إلى شيء أنت مما يحس حسا، الأسد، الجبل وما إلى ذلك، وتبدأ تتخيل أسد على شكل جبل أو على رأس جبل أو شيء من هذا القبيل، هذه أمور محسوسة وأنت تبدأ ترتبها أو تنظر فيها، فيسمى بالتخييل أو التخيل. وأما حركتها في المعقولات فهو الفكر. فبذلك يتم تعريفه النظر في الاصطلاح الفكر المؤدي إلى علم، ويريد بالفكر هو حركة النفس في المعقولات. إذن النظر في الاصطلاح هو حركة النفس في المعقولات المؤدي إلى علم أو غلبة ظن. قال رحمه الله: واعلم أن الطريقة التي يتوصل بها إلى إدراك التصور النظري هي المعرفات بأنواعها. لاحظ الآن هذه الفقرة الأخيرة ها هنا فيها زبدة المنطق الذي أشرت إليها، أن المنطق يلخص في أمرين اثنين: كيف أصل إلى التصور وكيف أصل إلى التصديق. وبما أن التصور الضروري لا يحتاج مني إلى تأمل لأني أعرفه بالاضطرار، إذن هو نسبيا خارج عن موضع البحث لأنه ضروري، وإن كان يذكر من باب ذكر الأقسام وتتم ذكر الأقسام وبيان الماهيات وما إلى ذلك، لكن بما أنه التصور الاضطراري يكون مذكورها هنا، والتصديق الاضطراري لتتمة التقسيمات وبيان هذه الحقائق وهذه المعاني، لأنه يعني لا يحتاج في إدراكه إلى بحث ونظر وتأمل وما أي شيء من ذلك، الإنسان يعرفه من نفسه. فلذلك إذا لا ممكن نقول نسبيا أنه ليس مما يبحث فيه في علم المنطق، لأن كل إنسان يعرفه، لكن قد تختلف المعرفة، بعضهم يجعل النظري ضروري وبعضهم يجعل الضروري نظري، هذا أمر آخر. لكن لو ثبت أن شيئا من الأشياء أو علما من العلوم سواء كان تصورا أو تصديقا أنه اضطراري، فالأصل أنه لا يحتاج إلى تعريف، لأن كل إنسان يعرفه من نفسه، ولا يحتاج إلى شرح أو بيان دليل، لأن كل إنسان يعرفه كذلك الأمر من نفسه. فإذا نشاهد أن هذه الفقرة تلخص زبدة المنطق عندما قال: واعلم أن الطريق التي يتوصل بها إلى إدراك التصور النظري هي المعرفات بأنواعها، المعرفات وليس المعرفات، المعرفات، وهو الذي نسميه التعريف، أو أطلق عليه بعضهم القول الشارح، يعني الذي يشرح لك حقيقة الماهية. فقال هي المعرفات بأنواعها، فيدخل فيها الحد والرسم واللفظي والقسمة والمثال. هي هذه ممكن نرجع إليها فيما بعد، لكن الحد، عفوا، القول الشارح أو المعرف أو التعريف يمكن أن يقسم في الجملة إلى قسمين. أولا التعريف الحقيقي أو القول الشارح الحقيقي، ثانيا القول الشارح غير الحقيقي. فالقول الشارح غير الحقيقي هو الذي يشتمل مما ذكره المصنف هنا على اللفظي والقسمة والمثال. ما معنى هذه الأشياء؟ يعني هناك التعريف بالمثال، هناك التعريف بالتقسيم، هناك التعريف باللفظ. التعريف بالمثال، إذا قلت لك الخبز وأنت لا تعرف الخبز، فقلت لي ما هو أو ما الخبز، أحضر رغيفا وأقول لك هذا هو الخبز، فتعلم عندئذ المعرف. والعقل هنا يقتضي أني لا أحصر الخبز في هذا الرغيف فقط، وإنما مثله يطلق عليه أنه خبز. فهذا التعريف بالمثال، بإظهار المثال. أو عندما تقول ما الفعل، أقول الفعل مثل ضرب وشرب وأكل واضرب ويقتل ويشرب ونحو ذلك، فتعريف بالمثال. التعريف بالقسمة أو بالتقسيم، عندما تقول ما الكلمة، أقول لك الكلمة هي الاسم والفعل والحرف، أو التي تنقسم إلى الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى، هذا تعريف بالتقسيم. التعريف اللفظي هو التعريف بالمرادف، عندما تقول لي ما الغضنفر، فأقول لك هو الأسد، فأوصلت لك حقيقة المعنى المراد من خلال إعطائك مرادفا لللفظ الذي جهلته أنت بلفظ تعلمه أنت. واضح؟ هذا التعريف غير الحقيقي. وأما التعريف الحقيقي فهو الذي يكون ينقسم إلى قسمين، الحد والرسم. الحد والرسم، والحد ينقسم إلى قسمين، الحد التام والحد الناقص، والرسم ينقسم إلى قسمين، الرسم التام والرسم الناقص. نعم، التعريف الحقيقي ينقسم إلى قسمين، الحد والرسم. والتعريف غير الحقيقي ينقسم إلى ثلاث أقسام، اللفظي أو التعريف بالمرادف أو التعريف باللفظ، التعريف التقسيم، التعريف بالمثال. ثم الحد ينقسم إلى قسمين، الحد التام والحد الناقص أو غير التام. والرسم ينقسم إلى قسمين، الرسم التام والرسم غير التام أو الناقص. فترجع الأقسام، أقسام التعريف أو القول الشارح سبعة: الحد التام والحد غير التام والرسم التام والرسم غير التام والتعريف باللفظ المرادف والتعريف بالقسمة والتعريف بالمثال. أما موضوع الحد والرسم والفرق بينهما، وهذا ما يأتي إليه، لأنه لا بد هنا في معرفة أو تفصيل الكلام على الأمور الخمسة التي يكون منها الحد أو الرسم، وهي الجنس والفصل والنوع والعرض العام والخاصة أو العرض الخاص، وما الذي نحتاجه منها لتكوين الحد أو تكوين الرسم، وما هي أصلا، ما المقصود بالجنس، ما المقصود بالنوع، ما المقصود بالفصل، ما المقصود بالعرض العام، وما المقصود بالعرض الخاص أو الخاصة. هذا يأتي إن شاء الله. إذن قال هنا: واعلم أن الطريقة التي يتوصل بها إلى إدراك التصور النظري هي المعرفات بأنواعها، فيدخل فيها الحد والرسم واللفظي والقسمة والمثال، وتسمى بالقول الشارح كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. ولكن كما ذكرت لك أنت كتشجير، حتى يسهل تصورها في الذهن، ممكن تقول القول الشارح أو بين قوسين التعريف ينقسم إلى قسمين، التعريف الحقيقي والتعريف غير الحقيقي. فالتعريف الحقيقي ويقصد به اللي هو يتكلم تعريف بالماهيات، ماهيات الشيء المعرف، لذلك يسمى حقيقي، ولعلي أرجع إلى هذا فيما بعد. ينقسم التعريف الحقيقي إلى قسمين، الحد والرسم، وينقسم الحد إلى قسمين، الحد التام والحد غير التام، والرسم ينقسم إلى قسمين، الرسم التام والرسم غير التام، ثم نرجع إلى التعريف غير الحقيقي وينقسم إلى ثلاث أقسام: التعريف باللفظ المرادف، التعريف بالتقسيم، التعريف بالمثال. جميل، دعنا من هذا الأمر، يخرجنا عما نحن فيه. قضية اعتراض إذا كان في اللغة ترادف أو لا يوجد ترادف في اللغة، يعني القضية قريبة، لأنه الترادف إذا كان المقصود بالمعنى التام أن هذه الكلمة تساوي هذه الكلمة من جميع الأوجه، هو هذا الذي قد يعترض عليه. ولكن هذه الكلمة تدل على معنى وتدل على ذلك المعنى كلمة أخرى مع نوع إضافة، فهذا موجود لا ينكر، كمثلا السيف والمهند. السيف هو المهند، ولكن المهند مثلا يدل على أنواع معينة من السيف التي كانت تجلب من الهند، أو السيف والصارم، السيف والبتار، البتار أنه قاطع، وما إلى ذلك. طيب، قال: والطريق التي يتوصل بها إلى معرفة التصديق النظري هي الحجة، وهو القياس المنطقي بأنواعه، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله. كذلك الأمر هنا، عندما أقول الحجة استخدم لفظا عاما، لأن الحجة هم يقسمونها إلى أقسام، وسيأتي إن شاء الله ويأتي التفريق بينها. إن الحجة بالنظر إلى مقدماتها، إذا كانت هذه المقدمات يقينية، يعني قد قام الدليل عليها وكانت يقينية، فهو البرهان، وهو أعلى أنواع الحجج. وأما إن كانت هذه المقدمات غير مبرهنة، ولكن سلمها الخصم، يعني الخصم سلمها لك، أقول لك ماشي أنا أسلم لك بهذا الأمر، وإن كان ها هنا غير مبرهنة، لم يكن دليل قطعي عليها أو دليل يقيني عليها، فهذا نوع من القياس، القياس الجدلي ها هنا، أو القياس الجدلي، يعني أنا أسلم لك جدلا بمقدماتك، فبالتالي إذا سلمت لي مقدمات فأنت تسلم بالنتيجة، ولكن إذا سلمتها جدلا من باب الجدل دون إقامة حجج، فأنت تسلم بالنتيجة من باب الجدل، يعني بمعنى آخر كأنك تريد تقول لي بالعامية هات من الآخر، يعني ماشي أنا أسلم لك هذا، إلى أي شيء تريد تصل المناظرة. أحيانا في المناظرة، يعني أنه لو سلمنا هذا، يعني قل حتى لو سلمنا هذا فالخطأ في كلامك موجود. وهذه سيأتي أنه تستخدم في القياسات المنطقية أو في الجدل والمناظرة، وهو القياس المنطقي بأنواعه، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. وما تركب من مقدمات يقينية فهو المسمى منها، أي من الحجة، بالبرهان. فالبرهان ميزته أنه مركب من مقدمات، أو أنه قياس منطقي مركب من مقدمات يقينية. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى عنوان آخر، فقال: أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. لعله في الدرس الأول كان قد تقدم عند الكلام على البحث في المنطق وتعريف المنطق، ولماذا سمي المنطق منطقا وما إلى ذلك، أن المنطق وإن كان يبحث في القضايا العقلية والمعاني التصورية والتصديقية التي هي وظيفة العقل أن يعقلها وينظر فيها ويبحث فيها، سواء كان هناك ثمة طريق للتعبير عنها أو لا ثمة طريق للتعبير عنها، بمعنى أن الإنسان بطبيعته يمكن أن ينظر في شيء ما ويبحث في شيء ما، وأنه يجول بعقله ويتأمل ويفكر ويتفكر وينظر في شيء ليستخلص معاني، فهذا الذي يقوم به عملية تعقل، عملية نظر، عملية استدلال ينطبق عليها ما سبق. ولكن إذا لم يعبر عنها بشيء، هل يخرجها عما هي فيه من كونها نظر واستدلال وتأمل وتعقل وما إلى ذلك؟ لا، لا يخرجها عن هذا. ولكن الإنسان كما لا يخفى، أو هذا المخلوق الناطق أو الحيوان الناطق كما يعرفونه، لا يعيش منفردا، وإنما يعيش في مجتمعات، وبالتالي يريد أن يحتك بالآخرين فينقل ما عنده من قضايا علمية تصورات أو تصديقات إلى غيره، والغير يمكن أن ينقل إليه كذلك الأمر تصورات وتصديقات. وها هنا لا يسلم الواحد للآخر في مسألة من المسائل إلا إذا أقام الدليل عليها، لأن المسائل إما أن تكون نظرية أو أن تكون ضرورية. فالضرورية هو يعرفها، يعني أنا وأنت الآن نريد نبحث، أنقل ما عندي من معلومات أو من علوم بالاصطلاح الذي نتكلم فيه إليك، أو أنت تريد أن تنقل إلي. فإذا تريد أن تنقل شيئا ضروريا فالشيء الضروري كما عرفته أنت أكون قد عرفته أنا، فلا أحتاج أن تنقله إلي. ولكن الأمر النظري قد تكون نظرت في مسألة وعرفتها وأنا لم أنظر فيها ولم أعرفها، فإذا ما ذكرتها لي لا أسلمها لك حتى تقيم ماذا؟ حتى تقيم لي الدليل عليها، الدليل عليها، وأن تأتيني بالحجة والبرهان على هذه القضية، وإن كان تصورا أن تشرحها لي عن طريق التعريف. فمن ثم احتجت أنت أو احتجت أنا في نقل هذه المعلومات إلى ماذا؟ إلى مراميم الكلة؟ لا، هذه لتبرهنها. ها هنا أنت احتجت لتبرهنها، لكن مجرد النقل إذا أردت أن تنقلها إلى ماذا تحتاج؟ كلام. إلى كلام، إلى طريق للدلالة، إلى تواطؤ بيني وبينك على الدلالة حتى تنقل ما عندك لي وأنقل ما عندي لك. وهذه قضية عقلية واضحة، أن الإنسان لابد له من طريق يدل بها الآخرين على معلوماته، على مشاعره، على ما عنده مما يريد أن ينقله للآخرين. فمنها هنا جاءت، ولذلك نقول هذا المبحث هو أصلا قال الوضع. ممكن يأتي في نقاشات في قضية اللغة، واللغة هل هي وضعية أو هل هي اصطلاحية أو هي توقيفية وما إلى ذلك، ثم الكلام في تفرع اللغات لأنها هي الطريق للتعبير، ولكن هذا ليس له علاقة يعني أصيلة بما نحن فيه. وإنما أردت أن أوضح لماذا تكلم الشيخ أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. قد تقول أو يقول قائل نحن نتكلم في المنطق في المعاني، وكيف نقيم المعاني ونبحث في المعاني ونبحث في الأدلة على المعاني، فلماذا يأتي ليقول لي أنواع الدلالة الوضعية اللفظية؟ ظهر أن المقصود أن هذه المعاني، هذه العلوم التي تكون عندك أو تكون عندي وأريد أن أنقلها للآخرين، لا يمكن أن أنقلها إليهم إلا بطريقة تؤدي إلى هذا النقل. وهذه الطرق أصبحت فيما بعد أو ممكن تحصر، ورأسها الكلام. نعم ممكن أن يكون هناك الكتابة، لكن نرجعها إلى الكلام. هناك الدوال اللي هي الإشارات، ولكن كذلك الأمر فيها نوع من المرجع إلى شيء من الكلام، لأنها نحن اصطلحنا على هذه الإشارة المعينة لأداء معنى معين، كيف اصطلحنا على ذلك مسبقا؟ لذلك ها هنا جاء بحث في موضوع اللغة، هل هي وضعية أو بمعنى اصطلاحية أو أنها توقيفية. هناك طبعا من رد القول بأنها اصطلاحية، اللغات أو اللغة الأصلية أنها اصطلاحية، قال هذا لا يمكن، لأن الاصطلاح لا يكون إلا من أناس عاقلين اجتمعوا في مجامع، ثم في هذه المجامع اصطلحوا على يعني وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى وهذا اللفظ بإزاء هذا المعنى وما إلى ذلك. وهذا ما أحد يستطيع أن يثبته، أنه قالنا فيما سبق اجتماع للعرب من كل أطراف الجزيرة العربية أو غيرها واصطلحوا على أن هذه الكلمة تؤدي هذا المعنى، هذا ما دونه خرط القادات كما يقال، ولا يمكن أن يدعيه عاقل. ثم أمر آخر أن هذا الاصطلاح إذا أردنا أن نصطلح على هذه المعاني لابد من لغة سابقة نتفاهم بها للاصطلاح على هذه المعاني وما إلى ذلك. فالقول بأن اللغة الصلاحية أو شيء ما، هذا كلام مرفوض، والأصل هو مرفوض جذريا أو على الأقل في أصل اللغات، أصل اللغة توقيفية. على كل حال فإذا كان الأمر كما ذكرت نحتاج إلى في نقل العلوم إلى ما يرشد في الآخر إلى هذه العلوم، فمنها هنا احتاج المصنف أن يوضح لك أن الطريق إلى نقل هذه العلوم بين المختلفين أو بين الناس هي اللغة. ثم فيما بعد أصبحنا ننظر في دلالات هذه الألفاظ حتى أعلم هل هذا اللفظ يدل على المعنى المراد أو لا يدل عليه، ثم إذا دل عليه كيف أصل بترتيب هذه المعاني الموضوعة أو وضع معاني أو وضع ألفاظ أو وضع جمل أو وضع قضايا تكون هذه القضايا مسلمة، ثم باستخدام هذه القضايا المسلمة أو الضرورية أصل إلى العلوم النظرية، بمعنى أن كل نظري لابد لهم أساسيات ضرورية. لأنه مثلا عندما يختلف مهندسان كبيران في مجال الهندسة أو فيزيائيان كبيران في مجال الفيزياء أو رياضيان كبيران في مجال الرياضيات وما إلى ذلك، في مسائل عليا لابد لكليهما من الرجوع إلى الأساسيات المسلمة في هذا الفن أو في هذا العلم حتى يفصل في الخلاف الذي وقع بينهما، أو ليس كذلك؟ فهنا نفس الشيء في العلوم العقلية، هناك أمور لابد أن نرجع إليها، الأمور الضرورية التي لابد أن نرجع إليها لا يدخلنا هذا في جانب. يعني هناك طبعا كما وضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره في الذين أنكروا البدهيات وأنكروا المحسوسات وما إلى ذلك، هؤلاء وصلوا إلى الهرطقة وليس الكلام معهم وإنما الكلام مع العقلاء. طيب، لذلك إذا ذكر المصنف رحمه الله أنواع الدلالة الوضعية اللفظية، وسأتينا هنا إيش المقصود بالوضعية واللفظية. المصنف يشرح فيقول: اعلم أن الدلالة مثلثة الدال، يعني تنطق الدلالة بفتح الدال أو بضمها الدلالة أو بكسرها الدلالة. قال: والأفصح فتحها ثم كسرها وأردأها الضم. يعني الأفصح لما يقول فتحها تقول الدلالة، الذي يلي ذلك الدلالة، والأردأ الدلالة، وهي في الاصطلاح فهم أمر من أمر. الدلالة أو الدلالة أو الدلالة فهم أمر من أمر، أو قال كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. فهم بالفعل أو لم يفهم، لعله في لقاء سابق لنا أو شيء أو ما أدري حصل أو لم يحصل، لكن حصل مع بعض الإخوة عند الكلام على الدليل. نقول الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. لما يقول ها هنا أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر، أي أمر آخر، فهم بالفعل أو لم يفهم، بمعنى أن هذا الشيء الذي يدل، يعني الأمر ألف يدل على الأمر باء فهو دليل، الأمر ألف الذي يدل على باء هو دليل، سواء أنا استدليت به أو تمكنت من الاستدلال به على الأمر باء أو لم أتمكن لجهلي به أو لم أتمكن لعدم فهمي له، فهذا كله الجهل بالدليل لا يخرجه عن كونه دليلا، وعدم معرفة وجه دلالة الدليل لا يخرجه عن كونه دليلا. فكذلك الأمر، المصنف يقول كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر هذا دلالة، سواء فهم بالفعل الأمر الآخر أو لم يفهم، فلا يخرج عدم الفهم أو عدم فهم دلالة الأمر الأول الأمر ألف على الأمر الآخر باء لا يخرج ذلك الدليل عن كونه دليلا. عندي سؤال فقط سريع، يعني هذا نحن الآن نتكلم عن المسألة خارج أحداث أذهان الناس، ولكن لو قلنا أن مثلا لزيد دلالة على مسألة معينة وهذا يعني صغره في المسألة وهمه للمسألة، فعند زيد المسألة ليست واضحة لهذه الدلالة الدرجة وأنت كما ذكرت أنه لم يفهم أو كذا، ولكن عنده أن زيد ما فهم، وأن الدليل عند زيد ليس بدليل عند زيد، فأصبح الأمر نسبي أو يعني هذا أمر مفروغ منه. لا نتكلم، ليس كل دليل قد استخدم يعني على وجه الصحيح في الاستدلال. وقد يستدل أحدهم بدليل على أمر فيستدل الآخر بالدليل ذاته على نقيض ذلك الأمر. نعم. ولكن العملية لا تخرج الدليل عن كونه دليلا، وفهمي لهذا الدليل قد يكون نسبيا، لأن أنواع الدليل أو الأدلة أو الدلالات تختلف هناك، وهذا ما يدخلنا في يعني أصول الفقه في موضوع دلالات الألفاظ. موضوع دلالات الألفاظ نتكلم عليها الأصوليين كذلك، ولا يخفاك أنهم ذكروا أن أقسام، أن اللفظ أقسام، منه النص ومنه الظاهر ومنه المشترك وما إلى ذلك. فالنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا هو الذي سنتفق عليه. وهناك النص، عفوا، النص هنا بمعنى العام، النص يعني آية حديث أو نقول الدليل النقلي. هناك الدليل النقلي منه ما يكون نصا، يعني أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، نصا أصوليا يعني، هنا منه ما يكون نصا أصوليا، والنص الأصولي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنه ما يكون ظاهرا. فتكلموا على النص والظاهر والمشترك، وما العمل عند كون الدليل نصا لا يدل إلا على معنى واحد، وما العمل عندما يكون ظاهرا يدل على معنيين أو أكثر، ولكن هو في أحدها أظهر، أو أن يكون مشتركا بين عدة معاني، هل يحمل عليها جميعا أو ينتظر أو يبحث عن قرينة تحمله على أحد المعنيين أو أحد هذه المعاني. هذا أمر وارد لا ينكر، لا ينكرها هنا، ولكن هناك أدلة تكون قطعية من حيث الدلالة. إحنا لما نرجع إلى النصوص، وهذه القطعية من حيث الدلالة قد لا تكون قطعية من حيث الثبوت. فالقرآن قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ولكن من آياته ما هو ظني الدلالة، ومنها ما هو قطعي الدلالة. فهذا أمر يعني أمر أصولي مخرجنا عما نحن فيه، والمقصود هنا يعني دلالات الألفاظ التي يعبر بها عن المعاني، وأنها لا تخرج، يعني عدم فهم الدليل لا يخرجه عن كونه دليلا، عدم الاستدلال بدليل معين لا يخرجه عن كونه دليلا. يقول المصنف رحمه الله: وقال بعضهم هي مشتركة بين الأمرين، ومناقشات التعريفين كلها ساقطة، وقد تركناها اختصارا. يقول يعني المتعرفين أورد تعريفا أو أورد تعريفين للدلالة، الأول هو فهم أمر من أمر، الثاني هو كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر فهم أو لم يفهم. ووضح أن هناك من اعترض على هذين التعريفين باعتراضات، وحكم بأن هذه الاعتراضات كلها ساقطة، بمعنى أن التعريفين صحيحان. وقد تركناها أي المناقشات والاعتراضات والردود عليها اختصارا. وفهم الأمر من الأمر واضح كفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها، يعلق على التعريف. وكونه بحيث يفهم منه أمر أو لم يفهم، قضية الأمر وفهم أمر من أمر اللي هو التعريف الأول، يقول لك هذا واضح لا يحتاج إلى شرح. التعريف الأول للدلالة هو فهم أمر من أمر، هذا واضح، أنا وضعت الإشارة المعينة للدلالة على المعنى المعين، أنت ترى هذه الإشارة تفهم المعنى المعين. أنا وضعت الاسم الخبز للدلالة على هذا المعنى المعروف لدينا، فإذا نطقت لفظة الخبز عرفت المعنى بشكل واضح. يقول هذا أمر واضح كفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها. أما التعريف الثاني وكونه بحيث يفهم منه أمر أو فهم أو لم يفهم، كأنه في سقط في النسخة التي عندي. ماذا النسخة التي عندك؟ كيف؟ وكونه بحيث يفهم منه أمر فهم بالإبدال أو لم يفهم، هذه سقط عندي. وكونه بحيث يفهم منه أمر أو لم يفهم، في طبعا الثاني، كعدم شق إخوة يوسف قميصه لما جعلوا عليه دم السخلة ليكون الدم قرينة على صدقهم في أنه أكله الذئب، فنظر يعقوب إلى القميص فإذا هو ملطخ بالدم ولا شق فيه، فعلم أن عدم شق القميص فيه الدلالة الواضحة على كذبهم، وإن لم يفهم بالفعل ذلك الأمر الدال عليه. فقال يعقوب: سبحان الله، متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟ بمعنى هو يقول فهم بالفعل أو لم يفهم، إخوة يوسف ما فهموا وجه استدلال يعقوب على عدم صدقهم. ويعقوب لما جاءوه بالقميص حكم بأنهم غير صادقين، لكن كيف حكم بذلك؟ هو استدل بالقميص الذي هم جاءوا به دليلا على كونه ماذا؟ على كونهم صادقين. فهو استدل بالدليل نفسه على كونهم غير صادقين. وانظر يعني وجه الاستدلال، كيف هم أرادوا الاستدلال وكيف هو أراد الاستدلال. هم لم يفهموا وجه استدلال يعقوب عليه السلام، وهم لما أرادوا الاستدلال بالقميص كذلك الأمر لم يفهموا كيفية الاستدلال، أو لم يتقنوا كيفية الاستدلال به، فلم يقطعوا أو يقطعوا القميص. وهذا واضح أظن. قال: وكعدم فهم بعض الصحابة معنى الكلالة، وأنها الورثة الذين ليس فيهم ابن ولا أب، مع دلالة آية الكلالة على ذلك، لأنه تعالى صرح بنفي الولد بقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد، ودل على أنه ليس له أب التزاما بقوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، لأن إرث الأخت يلزم منه عدم وجود الأب لأنه حجبها. بمعنى أنك لو تأملت الدليل، لو تأملت الآية تأملا جيدا لعرفت المقصود بالكلالة، وأنها الميت الذي ليس له فرع وارث وليس له أصل وارث، يعني لا ليس له أب وليس له ابن. أما الأولى ليس له ابن أولا لأنها مصرح بها، وإن امرؤ هلك ليس له ولد. وأما الثانية فإن قال أقائل هي ليست مصرحة بها، يقول لك نعم، ولكن هناك قرينة واضحة على المقصود، لأنه انتقل إلى وله أخت، فانتقل إلى الإخوة، ولو كان الأب موجود لما انتقل إلى الإخوة، لأن الأبوة أقرب من الأخوة. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أنواع الدلالة أو الدلالة محصورة في ستة أقسام لا سابع لها، وإيضاحه أن الدالة إما لفظي أو غير لفظي ولا ثالث لهما. وقد دل الاستقراء التام على أن الدلالة على أن دلالته ثلاثة أقسام لا رابع لها، وهي دلالته وضعا، ودلالته عقلا، ودلالته طبعا. فنضرب حالتي الدال في حالات الدلالة الثلاثة المجموع ستة. يعني الآن هو يقسم الدلالة ويقول ستنقسم إلى ست أقسام، لكن لعلنا نرجع الكلام على التفاصيل في الدرس القادم. فالمصنف في هذه الفقرة يبين أن الدلالة محصورة في أنواع محددة، وهذه أنواع ستة. طريقة الحصر يقول لك بالنسبة للدال، الدال هذا إما أن يكون لفظي أو غير لفظي، بغض النظر عن غير لفظي ما هو، هل هو إشارة، هل هو كتابة، هل هو أي شيء آخر، إما أن يكون لفظ أو غير لفظ. ثم دلالة اللفظ إما أن تكون الدال دلالته إما أن تكون وضعا أي بالاتفاق أو الاصطلاح، أو أن تكون دلالة عقلا أو دلالة طبعا. دلالة الطبع كلفظ، أو عندما أقول كح كح أنه على مرض في الصدر أو شيء من هذا، هذه دلالة طبعية في اللفظ. فإذا كان الأمر كذلك أضرب اثنين في ثلاثة تكون الدلالة ستة أقسام ناتج عن ضرب اثنين في ثلاثة: دلالة لفظية وضعية، دلالة لفظية عقلية، دلالة لفظية طبعية، دلالة غير لفظية وضعية، غير لفظية عقلية، غير لفظية طبعية. ثم نتكلم على الأمور الأخرى في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.